السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يكثر التداول في هذه الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لشخصيات كبيرة وتحتها عبارات كعبارة إن الله لا يصلح عمل المفسدين وغيرها، وذلك لإيهام القارئ أن هذا الرجل فاسد ومفسد، ويعللون ذلك وقوعهم ببعض التجاوزات والأخطاء بحسب نظرهم، سواء بقصد أم من دون قصد. فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز نشره وتداوله بقصد الدفاع عن الدين؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، الاستهزاء والسخرية لا تجوز بأي حال من الأحوال، وهدي الإسلام عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة الحمد والشكر، وإن سجد للشكر فهذا حسن. أما السخرية من الآخرين واحتقارهم والتندر عليهم والتعرض لهم بالهمز واللمز وتنزيل بعض النصوص عليهم، فهذا محرم وهو من كبائر الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد عليه في سورة الحجرات في تحريم السب والسخرية والاستهزاء والغيبة. فالحذر الحذر، فاللسان يورد المهالك، وكم كلمة قالت لصاحبها دعني. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ألسنتنا من التعرض للآخرين، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم.